بسم الله والحمد لله. من المعروف أن لطرق نقل الحديث وتحمله أقساما عديدة، منها الإجازة بأنواعها، ومنها المناولة، ومنها المكاتبة، ومنها السماع والتلقي سواء من الشيخ أو القراءة عليه، وهما أعلاها وأرفع أقسام السماع من لفظ الشيخ والإملاء لما يلزم فيه من تحرز الشيخ والطالب، فالشيخ يملي وهو منتبه لما يقول، والطالب يكتب وهو منتبه لما يكتب. أما مجالس الإملاء والسماع فهي مجالس يعقدها المحدثون لإملاء أحاديث معينة وروايتها لتلامذتهم، يعقدون هذه المجالس وينتقون منها بعض الأحاديث التي يهتمون بها ويعتنون بها مما لها صفة تميزها. فالإملاء سنة متبعة عند أهل الحديث، وقد كان معروفا عند المتقدمين ثم انقطع فترة من الزمن ثم أحيي مرة أخرى، وكان الذي أعاده نخبة من المحدثين أملوا إلى أواخر القرن التاسع وبدايات القرن العاشر. ومن أصول الإملاء اتخاذ المستملي، بحيث إذا كثرت جموع الطلاب كما في بعض مجالس السماع التي بلغت الآلاف، فصاروا لا يسمعون صوت الشيخ المملي فيتخذ الشيخ مستمليا، وهو الذي يبلغ صوته إلى من بعده، ويسمع من الشيخ ويبلغه كذلك إلى من بعده إلى المستملي الثاني وهكذا، فقد يحتاجون إلى عدد من المستملين. أما ضوابط الإملاء وآداب المملي فهي كثيرة، منها أنه ينبغي للمحدث أن يتطهر ويصلح هيئته ويتجمل، وأن تظهر عليه السكينة والوقار، وأن يحسن خلقه مع الحاضرين. ومنها كذلك أن يبدأ مجلسه بالسلام على الحاضرين ثم تلاوة آيات من كتاب الله عز وجل. ومنها أنه ينبغي أن يعين يوما للمجلس حتى يستعد الطلاب للحضور. ومنها أنه يستحب له أن ينتقي من أحاديث الأحكام والترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ما يكون نافعا للحاضرين، وإن كان في أحد الأحاديث كلمة غريبة فسرها أو معنى غامضا بينه.